الصولة. يلا مش باقي غير أشواقي وسنين عذابي معاك صعبان علي فراقي صعبان علي مش باقي غير أشواقي وسنين عذابي معاك صعبان عليك فراقي صعبان علي أنساك والأصعب كان كرام مهما النيران هتقيد هنساك وده اختياري والبعد شيء أكيد والأصعب كان قراري مهما النيران هتقيد هنساك وده اختياري والبعد شيء أكيد حسيب الشوق يدمر قصة هواك